طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نرحب في الحلقة الأخيرة من دينا قيما بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي معلمنا الجليل الذي يعني سعدت بصحبته طوال هذه الحلقات وتعلمت الكثير واستفدت الكثير. ربنا يجعلك دائما مفتاح خير مغلاق شر. بارك الله فيك. هذه الحلقة نريد أن ننهي بها حلقات دينا قيم الجزء الثاني، وهو عن حسن الظن بالله. يعني عايزين نفهم مفهوم حسن الظن بالله وكيف نجده في قلب العبد. حسن الظن بالله ثمن الجنة. الله أكبر. أول واحدة. بس لازم أعرفه الأول. أفهمه. سيدي، هذا الكون في كمال مطلق، وكمال الخلق يدل على كمال التصرف. الله عز وجل له آيات كونية خلقه، آيات تكوينية أفعاله، آيات قرآنية كلامه. الحقيقة هي قنوات سالكة لمعرفة الله. يعني لمحة واحدة، الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، بيدخل بجوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر. تمام. وفي نجم صغير ببرج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. يا الله سبحانك. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يطاع أمره؟ بلى. ألا ترجى جنته؟ ترجى. ألا تخشى ناره؟ تخشى. سيدي، عملاق الفيزياء أينشتاين، نعم، جاء بالنظرية النسبية. هذه النظرية تكتشف السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء. لكن قد لا نصدق أن هذه النظرية اللي هي الآن حقيقة مدرجة بخمس كلمات القرآن الكريم. كيف؟ القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. تمام. إذا أخذنا مركز القمر ومركز الأرض وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. من أين نأخذه؟ من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما. طبعاً نحن عرفنا بحساب بسيط بدقائق كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في شهر. 12 شهر ضرب 12 السنة بألف سنة. هذا معنى رقم الآن كبير جداً، كم كيلو متر يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 100 عام أو في 1000 عام. لو قسمنا المسافة على الزمن تطلع السرعة. لو قسمناها على 1000 سرعة بالسنة، على 365 سرعة باليوم، على 24 بالساعة، على 60 بالدقيقة، على 60 بالثانية، سرعة الضوء. الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هالنظرية العملاقة التي تاه بها الغرب مدرجة في آية قرآنية واحدة. لذلك القرآن الكريم سيدي في آيات كونية كونية. لما؟ الأنبياء جاءوا بالمعجزات. المعجزة كتألق يعود الثقاب، تتألق وتنطفئ، تصبح خبر يصدق أو لا يصدق. أما لأن النبي الكريم آخر الأنبياء، بعثته خاتمة البعثات، لا بد من أن تكون المعجزة مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إن كانت علمية. طبعا. تمام. لذلك بالقرآن في 1300 آية. طيب 1300 آية هذا مدخل على الكون والحياة. هذا مدخل علمي جميل، وأنا سبحت معك في هذا الكون العجيب الله. وذهبت إلى القمر والشمس. نعم. هذا الاستدلال العلمي الرهيب والعميق كيف يحسن الإنسان المسلم ظنه بالله عن طريقه؟ سيدي هذا التفكر في هذا الكون بهذا بالمنهج يخلق تصور عن عظمة الله. نعم. والإنسان دائما إذا كان الذي يعبده يراه عظيما جدا يخشى أن يعصيه. يعني سيدي نحن جميعا نمشي في الطريق بسيارة والإشارة حمراء، لماذا نقف؟ لقناعتنا الدقيقة أن واضع قانون السير علمه يطولنا من خلال هذا الشرطي وقدرته تطولنا بمبلغ ضخم. فحينما نتأكد من علم واضع القانون ومن قدرته نستقيم. طب العوام عندما يقولون رب غفور رحيم، دقيقة. طيب حاضر. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نقطتين، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. يعني هو علمه وقدرته، علم الله يطولنا وقدرته تطولنا. أنت مع شرطي ما بتخاف أمره، فهي الآية دقيقة جدا. طيب. ما دام الله يعلم وعلى كل شيء قدير ينبغي أن أطيعه. طيب المفتري الذي يفتري على خلق الله، خلينا كده بالعامية. نعم. والظالم الذي يظلم الناس والذي يأكل المال الحرام ويستمر على هذا الأمر وهو يقول أنا أحسن الظن بالله، هذا نصاب ولا كذاب؟ نصاب وكذاب وساذج وأحمق. ده 4 كده. الله أكبر. ده عايزه 5 حلقات ده. الله أكبر. طيب يعني إذا ما فيش حاجة اسمها أنا أسيء وأحسن الظن بالله أبدا، لا، ولا أعيش على الأماني، عدل الله مطلق سيدي. تمام. في آية دقيقة جدا حتى يعني تكون بين أيدي الإخوة المشاهدين. نعم. وإن منكم إلا واردها. نعم. على النار. نعم. العبارة لغة عربية. لا طبعا مش شك. يعني ما منكم واحد. لا. إلا وسيرد النار. تمام. ما تفسيرها؟ العلماء قالوا دخول النار شيء وورودها شيء. نعم نعم نعم. الدخول عقاب. نعم. أما الورود اطلاع. اطلاع يطلع. فمثلا الله عز وجل يسمح للمؤمن أن يرد النار في الآخرة ليرى عدله المطلق. الله أكبر. إن أسماءه الحسنى كلها محققة في الدنيا. نعم. إلا اسم العدل محقق جزئيا. فحتى يرى الإنسان العدل المطلق، عدل العدل إلهي. المطلق. نعم نعم. حينما يرد النار. نعم. فلذلك الله عدل مطلق. طيب. لذلك الذي يعصيه أحمق. طيب واحدة تصلي وتصوم وتصوم 2 وخميس وتجلس مع المقرأة ولكنها تأبى الحجاب أو يعني مش مشجعة نفسها عليه وتقول أنا حسنت الظن بالله وأنا الحجاب ده يعني مسألة تكميلية، ماذا نقول لها؟ هذه سذاجة ما بعدها سذاجة. بس والسذاجة هي الغباء. طبعا غبية. السذاجة. والسذاجة. تؤدي إلى مصائب كبيرة جدا. نعم نعم. هذا الشيء طبيعي جدا. نعم. يعني الإنسان حينما يصاب بمصيبة بطولته أن يعرف سرها. نعم نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني بين لهم. نعم. الأحكام. يعني هي بالضبط من السذاجة ومن الغباء أنها تقول لله أنا لا يعجبني هذا الأمر منك. نعم. بل أنا أجادل هذا فيه. لسان حالها. هذا لسان حالها. نعم. من يجلس لما قالها. نعم. طيب إذا حسن الظن بالله هو حسن العمل. أبدا سيدي. والعمل ما وجدت أذكى. نعم. ولا أعقل ولا أكبر في نظر الناس ممن عرف الله فاستقام على أمره. يا ابن آدم اطلبني تجدني. تمام. فإذا وجدتني وجدت كل شيء. نعم. وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. صدق يا أخي الكريم الفاضل العالم الجليل، والله لو ذهبنا نحصي النتائج الإيجابية لمعرفة الله لا تعد ولا تحصى. يا ترى سعادة في سعادة، طمأنينة في طمأنينة، سعادة زوجية فيه، أب كامل فيه، أولاد أبرار فيه، سبحان الله واحتساب. لا ينتهي سيدي. نعم. استقيموا ولن تحصوا. والاستقامة الخيرات، ولذلك الكلمة المحذوفة الخيرات. نعم. خيرات. نعم نعم. ولذلك قال يا بني لتلميذه إذا نبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال أنهره. قال فإن عاد قال أسجره. قال فإن عاد قال يا بني هذا أمر شرح يطول، قال فماذا أصنع؟ قال كن بجوار الراعي. نعم خليك مع الله. نعم خليك مع الله وسبحان الله تستخدم الأمور كلها، لأن ضعف موسى وهو طفل رضيع لم يغرقه في اليم، وقوة فرعون وجبروته أغرقته في اليم. القضية مش قوة وضعف. فلو شاهدت عيناك نعم من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيره. نعم. نعم. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العشب وجئتنا. نعم. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. نعم. الله أكبر. نعم. نعم. طيب يبقى إذن يعني من الواجب ألا يبيت الإنسان ليلة إلا هو يحسن الظن بالله أبدا، لكن يضيف لحسن الظن يعني شيء من العمل، يعني مثلا أنا أرجع الحقوق لأصحابها إن شاء الله، لا أفتري على أهلي ولا على أولادي، لا أفرق بينهم، لا أغتصب شيء ليس من حقي، لا أطالع يعني أمد عيني إلى ما متع الله به غيري من متع الحياة الدنيا، يعني بهذا المنطق. سيدي البطولة أن تبحث عن السبب. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، فإذا عذبنا لحكمة بالغة بطولتي أن أقول ما الحكمة. ابحث، والإنسان إذا اجتهد في البحث عن سبب هذه المصيبة يهديه الله إليها. وما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. إلى حكمتها. نعم. وإلى سببها. نعم. نعم. نعم. يفهم المنبع ويفهم المصب. نعم. نعم. يفهم سبحان الله العظيم. طيب الصحابة رضوان الله عليهم لما بشر كثير منهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان الأمر الطبيعي أن يصير هذا الإنسان أكثر أمن وطمأنين، إذا بهم ينقلب الحال وصاروا أشد خوفا، لماذا هذه يعني أنا مرة تأكيدا لكلامكم. نعم. تعجبت من قصة أنه سيدنا رسول الله يرفع يده داعيا قبل بدر حتى وقع الرداء عن كتفه. نعم. يأتي الصديق يقول مهلا، إن الله كأن فيما يبدو أن الصديق أكثر إيمانا. لا لا, لا. هناك من فسر ذلك أن النبي خاف أن يكون مقصراً في الأخذ بالأسباب، والمنهج الإيماني العظيم أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فأنا ممكن أن أكون مقصر في الأخذ بالأسباب، لكن الله ما طلبنا أن تأخذ بالأسباب الكافية، أن تأخذ بالأسباب المتاحة. لا واعد لا ما استطعته ما استطعته ابدا. نعم ما استطعته. نعم. نعم مو بالكافيه. نعم والله والله يا مولانا يعني ربنا يبارك فيك، والوقت لا يكفي لهذا الكلام الطيب الله. ولكن نحب في نهايه الحلقات هذه ان يعني ندعو الله ان يبارك لنا في عمرك وعلمك، يجزيك عنا الخير هذه الصحبه الطيبه. والله وبارك الله انا فيه. والله انتفع منك كثيرا والله، ربنا يبارك فيك، يعني استفدنا كثيرا في هذه الحلقات. وانا يعني حقيقه قبل ان انهي الحلقه أشكر أولادنا من الفنيين الذين ساعدونا على تسجيل هذه الحلقات، ونشهد أنهم كانوا مريحين ومطيعين، وأبناء بررة وباسم الوجه. بس أنا أرفض كلمة جنود مجهولون، لا معلومون، لا معلومون عند الله. ده ما شاء الله عليهم. جنود معلومون عند الله. لا ده معلومون، ده معلومون بالضرورة كمان ما شاء الله عليهم. ربنا يبارك فيهم جميعا، وحقيقة تعبوا معنا وهم لهم نفس الثواب ونفس الأجر بإذن الله، لا يضيع أجرهم عند الله أبداً أبداً. إن شاء الله سبحان الله، إذا أعطى أدهش. وبعدين يعني إذا أردت يا بني المصورين والفنيين وكلكم، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، أقامكم الله في طاعة، وأقامكم الله في نشر العلم، وأقامكم الله في خدمة الشيوخ، وأقامكم الله في بث الخير على الأمة، وهنيئا لكم في طائفة أخرى يبثون أمورا أخرى، والحمد لله الذي عافاكم. شكر الله للمشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتهم لنا، ونحن نحبهم في الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونراكم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في برامج أخرى. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا